لف نزور ماري قرقص ده بطل مشهور ده سعى الدنيا وعلى امجادها عايش في النور كان بيسوع دايما منصور كان تايب عن اي شرور والاكل الحس بيها وخدها شهد وامر كل الشهداء عرف انه سريع الندى ده شهد وامر كل الشهداء عرف انه سريع الندى ماري قرقص كلنا بنحبه وعشان كل حياته لربه مش ممكن حاجه تهددها حربوه مرء وملوك كان في ايدينا النوع ممسوك دايما روحه سلام بيسودها لو زرعوا في طريق وشوك او حربوه مرء وملوك كان في ايدينا الله ممسوك دايما روحه سلام بيسودها ربنا قال له لو اهنوك علشاني والمر ساقوك اشكرهم دول بيساعدوك روحك تحيا باستشهادها شهد وامر كل الشهداء عرف انه سريع الندى ده شهيد وامر كل الشهداء عرف انه سريع الندى ماري قرقص كلنا بنحبه وعشان كل حياته لربه مش ممكن حاجه تهددها ناس جايين طالبين صلوات والبير وفرع زيقات ناس ياما نحتار في عددها خاطب باب الألوفات ناس جايين طالبين صلوات والبير وفرع زيقات ناس ياما نحتار في عددها بطل وبيغلب إبليس والآن مطباوي وقديس بنزور جسده في مدامسيس ومدايحه الحلوة بننشدها شهد وأمر كل الشهداء عرف انه سريع الندى ده شهيد وأمر